إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها. من خلال هذا البرنامج سوف نتعلم على أساسيات اللغة الماليزية وكيف تتحدث باللغة الماليزية هنا في ماليزيا. كنا قد تعرفنا على أشياء كثيرة في حلقات دروسنا لهذا السلسلة، كما تعلمنا أيضا على أدوات الاستفهام مثل ماذا أو ما بمعنى أبا. كما تعرفنا أيضا على استخدام أداة الاستفهام متى بلا. وفي حلقة هذا اليوم سوف نتعرف على أداة جديدة من أدوات الاستفهام، ألا وهي كم برابا. كلمة برابا تتكون من شقين، برا أبا. أبا بمعنى ماذا، ولكن عندما نضم برابا تكون كم وتستخدم للكميات. كيف تقول كلمة شخص؟ شخص بمعنى أوران. إذن كم بمعنى برابا وشخص أوران. فلو أردت أن أسألك كم شخص، ستكون الإجابة برابا أوران. طبعا كم يجب أن نعرف معها الأرقام. سوف نلقي نظرة سريعة على الأرقام التي كنا قد تعلمناها في حلقاتنا السابقة. نبدأ من الرقم 1 وانتهاء بالرقم 10 مع بعض. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ممتاز. أنا متأكد الآن أنكم قد حفظتم هذه الأرقام لأننا كررناها كثيرا. كيف تقول كلمة يأتي؟ يأتي بمعنى داتانغ، وكلمة سلامات داتانغ بمعنى أهلا وسهلا. فهنا نركز على الفعل يأتي. يأتي بمعنى داتانغ. فلو أردت أن أسأل كم شخص أتى أو كم شخص يأتي، نكون هذه الجملة مع بعض. كم برابا شخص أوران يأتي داتان. كم شخص يأتي برابا أوران داتان. مرة أخرى برابا أوران داتان. مرة أخيرة برابا أوران داتان. ممتاز. لنفترض أن 5 أشخاص أتوا، فسوف تكون الإجابة 5 شخص أوران. مع بعض 5 أوران. ممتاز. كيف نقول كلمة كتاب؟ كتاب بمعنى بوكو. مرة أخيرة بوكو. ممتاز. كم كتاب؟ هذا السؤال كيف ستقولها باللغة الماليزية؟ كم كتاب؟ برابا بوكو. ممتاز. ما معنى كلمة سيارة باللغة الماليزية؟ سيارة بمعنى كريتا. كم سيارة؟ برابا كريتا. لنفترض أن هناك 3 تيغا كريتا. لنفترض أنك الآن في السوق وأردت أن تشتري 5 على سبيل المثال. كيف تقول 5 5 كيلو. ممتاز. كيف تقول كلمة قلم باللغة الماليزية؟ قلم pen، نفسها بالإنجليزية. كم قلم؟ برابا بين. ممتاز. إذا أردت أن أسألك كم رقم هاتفك؟ كم رقم هاتفك؟ باللغة الماليزية كيف سأسأل هذا السؤال؟ بكل سهولة، كيف تقول كلمة كم؟ برابا برابا، رقم نومبر نومبر نومبر، نفسها بالإنجليزية. كيف تقول هاتف؟ تليفون تليفون تليفون، أيضا نفسها بالإنجليزية. كيف تقول كلمة أنت؟ أنت بمعنى أندا أندا أندا. ممتاز، نضم هذه الأربع الكلمات مع بعض. كم؟ رقم هاتفك. برابا نمبر تليفون أندا. مرة أخرى، برابا نمبر تليفون أندا. مرة أخيرة، برابا نمبر تليفون أندا. ممتاز. لنفترض أن رقم هاتفك 0171234567 8 9. لنفترض، كيف تقول كلمة صفر؟ صفر بمعنى كوسون. 017 كوسون ساتو توجو ساتو دو تيغا أمبات لما إنام توجو لابان. ممتاز. هكذا تسأل عن رقم الهاتف. مرة أخرى، كيف تسأل صديقك الماليزي عن رقم هاتفه؟ سوف تسأله برابا نمبر تليفون أندا. مرة أخرى، برابا نمبر تليفون أندا. ممتاز. كيف تقول كم مرة باللغة الماليزية؟ مرة بمعنى كالي كالي كالي. كيف تقول مرة؟ كالي كالي كالي. كم مرة؟ برابا كالي برابا كالي برابا كالي. لنفترض أنها مرة واحدة، ساتو كالي. مرتان، دو كالي. ثلاث مرات، تيغا كالي. وهكذا. مرة أخرى، كيف نقول كم مرة؟ برابا كالي برابا كالي. ولتكن الإجابة 7 مرات، توجو كالي توجو كالي توجو كالي. ممتاز. لنتعرف الآن على شيء جديد وهو مهم أيضا ونستخدمه في حياتنا اليومية. إذا أردت أن تسأل عن الساعة أو الوقت، كلمة ساعة بوكول بوكول بوكول. مرة أخرى، كلمة ساعة بوكول بوكول بوكول. كم الساعة؟ برابا بوكول برابا بوكول برابا بوكول. كلمة الآن في اللغة الماليزية بمعنى سكران سكران سكران. فلو أردت أن أسأل كم الساعة الآن، كم الساعة الآن، سوف تكون الإجابة كم برابا الساعة بوكول الآن سكران. مع بعض، بوكول برابا سكران بوكول برابا سكران بوكول برابا سكران. ممتاز. لنفترض أن الوقت الآن هو الساعة 5. الساعة بمعنى بوكول، 5 بمعنى ليما. نضم الكلمتين مع بعض وستكون الإجابة بوكول ليما بوكول ليما بوكول ليما. ممتاز. كيف نقول كلمة صباح؟ صباح باغي باغي باغي باغي بمعنى صباح. ولها أيضا معنى آخر، كلمة باغي بمعنى يعطي. فلو أردت أن تقول اعطيني، سوف تقول باغي سايا باغي سايا باغي سايا. ممتاز. نركز الآن على كلمة صباح ونقول باغي باغي باغي. لو أردت أن أقول الساعة 7 صباحا، سوف أقول بوكول توجو باغي بوكول توجو باغي بوكول توجو باغي. ممتاز. وكيف تقول كلمة مساء؟ مساء بمعنى باتان باتان باتان. لو أردت أن أقول الساعة 7 مساء، سوف أقول بوكول توجو باتان بوكول توجو باتان. بوكول توجوه باتانغ. ممتاز، تعرفنا في هذه الحلقة على استخدام كلمة الاستفهام كم؟ برابا برابا برابا، وكيف تسأل كم شخص؟ برابا أوران برابا أوران، وكيف تقول كلمة كم مرات؟ برابا كالي برابا كالي برابا كالي. وكيف أيضا تسأل صديقك عن رقم هاتفه وتقول برابا نمبر تليفون أندا برابا نمبر تليفون أندا. كما تعرفنا أيضا على كيفية السؤال عن الساعة الآن، وسوف تقول بوكول برابا سكاران بوكول برابا سكاران بوكول برابا سكاران. ممتاز جدا، هذه حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن نلقاكم في حلقاتنا القادمة لنتعرف أكثر على اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.